السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبابي في هذا اليوم وهذا المساء المبارك. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا بصبركم وثباتكم وهمتكم وما يبلغنا من تعليقات ودعاء، وأنا أدعو لكم بظهر الغيب كذلك أنا وإخواني المشايخ والعاملين، ونتمنى أن يعني أنتم أن تدعوا لنا في ظهر الغيب. الأمر الآخر، أذكر نفسي وأذكركم بإخلاص النية لله عز وجل، وهذا إكسير العمل. السيدة رابعة، هذا الكلام الطيب معروف عنها رحمها الله، كانت تقول لا خلاص إلا بالإخلاص. فالإخلاص أمره عظيم، وأنه تستحضر دائما النية عند كل عمل خير، هذه منها سهلة يا أحباب. فلذلك دائما الواحد منا يعود نفسه ويذكر إخوانه بهذا، فأخلص النوايا لله عز وجل. كنا بعض أحبابنا، وهذا شيء يفرح، يرسلون لنا بعض التعليقات، أو قد يكون أخطأ منا الواحد في آية أو حديث أو عند مسألة لم أذكرها على وجهها إلى غير ذلك. فهذا أمر مهم يا أحباب، نحن نفرح من عيدة أكثر من مرة صرت قايلها بأكثر من مجلس، أنه الإنسان منا اللي شاف علينا عيبا أو نقصا أو نحو ذلك، فهذا لا يستحي من أن ينصح ويبين، وبارك الله فيكم. فالمؤمن مرآة أخيه، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة المسائل يا أحباب، حين بينت أنا في الشرح القويم الدرس 12 أن الكفر الذي يقال فيه الكفر الصريح، هذا الكفر الصريح قلنا إذا شخص قاله ولا يفهم المعنى عند النطق الذي هو فاسد تكذيب للدين، يفهم معنى لا يعارض الشرع لا يكذب الدين، قلنا هذا حرام من الكبائر ولكن لا يحكم عليه بالردة. وذكرت الآية قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فبعض أحبابي قالوا أنا ذكرت كذب قول الله، هو خالف هذه الآية بمعنى لم يعمل بها، ليس معناه كذبها يعني جحدها، فقط للتوضيح وهذا مهم. يعني نقول هذا عصى لأنه خالف الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. وكذلك أحبابي حين ذكرنا هذا الذي من الصالحين التقط ورقة مرمية في الطريق وكان مكتوبا عليها اسم الله ثم طيبها بطيب اشترى طيبا، فهذه القصة أنا ذكرت أظن الخواص هي عن بشر الحافي، وسأذكر لكم القصة، هذا ينقلها صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات. يقول عن بشر يعني أحد رجال الطريقة، يعني كان من أهل التصوف، كان من كبار الصالحين رضي الله عنه وأعيان الأتقياء المتورعين، أصله من مرو وسكن ببغداد ومات به، وهو ابن أختي علي بن خشرم، إلى أن قال أنه أصاب في الطريق ورقة مكتوب فيها اسم الله وقد وطئتها الأقدام، فأخذها واشترى بدراهم كانت معه غالية، يعني نوع من العطور هذا يقال له الغالية، غالي الثمن كذلك، هذه الغالية وردت يعني في كتب العلم، فطيب بها الورقة، حط الطيب على الورقة وجعلها في شق حائط، فرأى في النوم كأن قائلا يقول له يا بشر طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة، فلما انتبه من نومه تاب. وانتبهوا يعني أحبابي، لا يعني أن الله تعالى يتكلم بالحرف والصوت كما تكلمنا في الدرس الماضي، بارك الله فيكم. وأما يا أحباب النصيحة اليوم أو الفائدة قبل أن نبدأ، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أذكر لكم يا أحباب أن الواحد منا إذا أراد أن يقبل عليه الناس وأن يقبل هو على الناس، هناك طرق كثيرة، منها ما جاء في الحديث أن يراعي التحبب إلى الناس بقصد حسن بنية حسنة، منها أن يراعي حقوق المسلم، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، بعضها واجب وبعضها يكون من الكفاية وبعضها يكون يعني بحسبه، ليلاحظ أحبابنا بحسبها. رد السلام يعني إذا ألقى عليك السلام يجب الرد مع التفصيل. وعيادة المرضى يعني إذا مرض المسلم نعوده أي نزوره. وتشميت العاطس يعني إذا عطس وقال الحمد لله نقول له يرحمك الله. واتباع الجنائز إذا صليت عليه لك أجر، وإذا اتبعته إلى الدفن هذا فيه ثواب. وإجابة الدعوة هذا في صحيح البخاري إن دعاك تلبي، دعاك إلى مأدبة إلى عقد قران يقال له زواج أو نحو ذلك. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا يا أحباب فيه تواصل مع هذا المسلم لو كنت لا تعرفه. وأيضا الحياء، الحياء من الدين، هكذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك لا نقول لا حياء في الدين، نقول الحياء قسمان، حياء ممدوح وحياء مذموم. المذموم هذا يعني الذي يوقعك في الحرام، يجرك إلى الحرام، أو أن تترك تعلم ما يلزمك أن تتعلم من علم الدين. وكذلك أيضا هناك النوع الثاني الحياء الممدوح كما جاء في الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن الحياء من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان الحياء. وكذلك النبي قال للأشج، هذا أحد الصحابة، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، ما هي؟ قال الحلم والحياء، يعني عنده حلم صبر وأنات على الآخرين ولا يستفزه الغضب، والثانية قال الحياء. إن الله حيي يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هنا يا أحباب نسبة الاستحياء إلى الله ليس معناه هذا الذي يكون منا الذي هو انفعال وتأثر نفساني، لا، معناه الله تعالى لا يترك هذا الإنسان الذي دعا، إما أن يكون أعطاه الثواب على الدعاء لأنه مسلم ودعا دعاء بخير، وإما يحصل الثواب ويستجاب له الدعاء، هذا ما هو في حق الله. وأما إن الله حيي فهي تفسيرها على هذا المعنى. فالحاصل يا أحباب إذا كان ابنك عنده حياء خجل ممدوح، ما نقول له أنه يترك الخصلة الطيبة ويروح إلى الأشياء التي لا خير فيها. بارك الله فيكم ولكم وعليكم. ولا تنسوا أن كثيرا من الصفات تكتسب، يعني الواحد منا بيشتغل على حاله حتى تكون فيه هذه الخصلة. فالحياء التحبب إلى الناس، الإقبال على الناس، الاهتمام بالآخرين حتى يسمعوا منك الأصل كذلك، وهي مسائل العقيدة، حتى يسمعوا منكم الله موجود بلا مكان لا يحويه شيء إلى غير ذلك. بارك الله فيكم ولكم وعليكم. واليوم بإذن الله نكمل حيث وصلنا عند صفة الله القدرة. تفضل يا شيخي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كان في بدرس سابق بعض الملاحظات، كان في ملاحظة الآية، قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، هذا أي صحيح شيخي؟ 96 عندي. نعم. كأنه قرأناها نحن يغفروا، إذا كان هيك الآن قرأناها. وجزى الله خيرا من بين لنا. تفضل يا سيدي. يقول المؤلف رحمه الله القدرة، يجب لله تعالى القدرة على كل شيء. هي كذلك من صفات المعاني، بها يوجد وبها يعدم، الله تبارك وتعالى متصف بها. نعم. والمراد بالشيء هنا الجائز العقلي، فخرج بذلك المستحيل العقلي لأنه غير قابل للوجود. نعم، ليس لأن قدرة الله قاصرة، وإنما هذا لا يدخل في الوجود، فقدرة الله لا تتعلق به. نعم. فلم يصلح أن يكون محلا لتعلق القدرة. الشرح: القدرة صفة أزلية ثابتة لذات الله تعالى، ويصح أن يقال قائمة بذات الله تعالى. مر معنا لأن معنى ثابتة بذات الله وقائمة بذات الله معناه واحد، أن الله لا بد أن يكون متصفا بها، لأن المعنى واحد لكن لا يقال ثابتة في ذات الله. هذا تفيد الظرفية، قوله في ذات الله تفيد الظرفية، والله تعالى ليس محلا للحوادث، يعني لا تحدث فيه صفات. فإن صفات الله تعالى ليست حالة فيه، ولا هي بعضه، ولا يقال إنها مثله. لا يقال حالة فيه. الحلول من صفات المخلوقين، لذلك الله تعالى تنزه أن يحل فيه شيء أو هو أن ينحل في شيء. فإذا يا أحباب نقول الله تعالى صفاته ليست حالة فيه، ولا يقال إنها شبيهة به، ولا يقال إن الصفة تشبه الله تعالى، يقال ذات متصف بصفات، ذات أزلي أبدي متصف بصفات أزلية أبدية لا تبلغه الأوهام مهما تصورت ببالك، فالله بخلاف ذلك. والبرهان وقدرة الله يتأتى بها الإيجاد والإعدام، أي يوجد بها المعدوم من العدم ويعدم بها الموجود. نعم، يعني القول الذي قاله الشيخ رحمه الله بهذا هنا، هذه طريقة الأشاعرة، طريقة الأشاعرة في أن الله تبارك وتعالى له صفة يقال لها القدرة، وهذه بها يوجد وبها يعدم. وبعضهم قال، وهم الماتريدية، وظيفة القدرة شيء آخر، قالوا وظيفتها أن تهيئ الممكن، تهيئة الممكن بحيث يكون قابلا للوجود والعدم، هكذا تفسيرها عندهم. يعني إنما هذا اختلاف عندهم بوظيفة القدرة، لأنهم عندهم الله تعالى يوجد ويعدم بصفته التكوين التي تكلمنا عليها، وأن الله تعالى له صفة الإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء كما تكلمنا عن صفات الأفعال. هذا عند الماتريدية، لذلك اختلف الماتريدية والأشاعرة في وظيفة القدرة، هل هي كما قال هنا الشيخ أم هناك تفسير آخر. فإذا هنا الشيخ رحمه الله عمل بأي تفسير؟ الأشاعرة. نعم. والبرهان العقلي على وجوبها لله تعالى هو أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لم يوجد شيء من المخلوقات، والمخلوقات موجودة بالمشاهدة، والعجز بالمشاهدة يعني بالحس، ليس فقط بالنظر، إنما حتى أحيانا باللمس أو تشم الرائحة أو تتذوق فتعرف أنها موجودة. والعجز نقص، والنقص مستحيل على الله، إذ من شرط إله الكمال. فإذا لا يقال لم تتعلق بالمستحيل والواجب لأن الله تعالى عاجز، حاشا، وإنما لأن المستحيل لا يدخل في الوجود، فقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات العقلية ولا تتعلق بالواجب العقلي. ما معنى هذه العبارة الأخيرة؟ يعني لا يقال الله قادر على نفسه، هذا اللفظ فاسد. نعم. وأما البرهان النقلي فقد ورد ذكر صفة القدرة لله تعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع، كقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة يعني القوي. ما معنى القوي؟ الكامل القدرة على كل شيء، هذا معنى إذا قلنا عن الله تبارك وتعالى ذو القوة، ليس قوة. الله تعالى لا يقال فيه قوة كما مر معنا، يقال فيه قوي، القوي المتصف بالقوة، الرزاق ذو القوة المتين، ذو القدرة يعني الله تعالى قادر على كل شيء. أما المتين فمعناه يقول العلماء المتناهي في القوة والقدرة، يعني قالوا في هذا أن الله تبارك وتعالى كامل القدرة، هذا معناه، يعني قادر وفيه مبالغة لبيان كمال قدرة الله عز وجل، هذا يقال له كما قال الزجاج المتين من أسماء الله، ليس معناه كما نقول عن قلم متين يعني بضاين يمتد وقته طويلا تستفيد منه، لا، إنما المتين يعني القوي القادر. نعم. والقوة هي القدرة، ولا يجوز التعبير عن الله بالقوة كقول سيد قطب في تفسيره القوة الخالقة. نعم، حتى هذا الكتاب يا أحباب يجب كما قلت لكم إتلافه، المسمى في ظلال القرآن يقول هذا عن الله، يقول الله القوة والقوة الخالقة ومهندس الكون الأعظم والريشة المبدعة إلى غيرها من التعابير التي فيها إلحاد كما قال السغدي رحمه الله. نعم. وهذا إلحاد لأنه جعل الله صفة، وقد تبع في هذا بعض الملحدين الأوروبيين. ومثل هذا قوله في تفسيره إرادة القوة الخالقة. نعم. فليحذر من تقليده في ذلك. نعم، كذلك أنبه يا أحباب، لا يقال شاء القدر، شاءت الأقدار، إنما شاء الله، قدر الله، لا يقال شاءت القدرة، هذا لا يستعمل يا أحباب، لأنه جعل هنا أن القدرة هي التي تتصرف، يعني كأنها ذات وليست صفة للذات، لذلك هذا اللفظ ننهى عنه. نعم. وقوله تعالى وهو على كل شيء قدير، والمراد بالشيء هنا الممكنات العقلية، والممكن العقلي ما يصح وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. هذا تعريف الممكن العقلي، يتصور وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، سمي الممكن والجائز العقلي. نعم. فلا تتعلق القدرة بالواجب العقلي وهو ذات الله وصفاته. نعم. ولا بالمستحيل العقلي أي ما لا يقبل الوجود. لذلك بعض الأسئلة التي يلقيها بعض المشبهة اليوم أو الملاحدة يرد عليهم بهذا، يقال لهم الجواب يعني على سؤالهم لا بلا ولا بنعم، لا تقل لا ولا تقل نعم، قل لهم هذا مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي، أو نقول بحسب السؤال يعني قدرة الله لا تتعلق بالواجب العقلي تتعلق بالجائز العقلي وهكذا. نعم. لذلك يمتنع أن يقال هل الله قادر على أن يخلق مثله، هذا الجواب لا يكون بلا ولا يكون بنعم، وهذا السؤال فيه كفر. ماذا نجيب؟ هذا مستحيل، يعني وجود الشريك مع الله أو وجود مثل لله، فنقول وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي. نعم. لذلك يمتنع أن يقال هل الله قادر على أن يخلق مثله أو على أن يعدم نفسه، فلا يقال إنه عاجز عن ذلك ولا يقال قادر على ذلك. إذا قال عاجز خرج من الدين، وإذا قال قادر على هذا خرج من الدين، إذن الجواب كما أنا بينت، هكذا يفسر، هكذا يجيب. ولكن يقال قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات العقلية ولا بالواجب العقلي. قال المؤلف رحمه الله وخالف في ذلك ابن حزم، فقال إن الله عز وجل قادر أن يتخذ ولدا. نعم، هذا ابن حزم سبحان الله يمدحوه كتير وبيذكروه كتير للأسف، وعنده تصانيف مشهورة وبينقل عنه أحيانا بكتابه الإجماع لأنه وافق أهل السنة، لكن عنده طامات مهلكات، هذا كان يقال له الظاهري، وكان يقال أولا كان متفقها في الفقه الشافعي، بعضهم قال عنه مجتهد، لكن لا يقبل هذا، هذا لا يقبل، والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذا الإنسان عنده كان سعة في بعض العلوم، لكن يعني نسأل الله العافية، رد عليه كثير من العلماء، رد عليه كثير من العلماء. هذا ابن حزم عنده هذه الطامة المهلكة، ماذا يقول؟ قال الله قادر أن يتخذ ولدا في كتابه المحلى يقال له، وهذه يا أحباب مجرد نسبتها إلى الله فيها تكذيب للقرآن. نعم. يقول إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا. وهذا الذي قاله غير لازم. يعني لا يلزم من قولنا قدرة الله لا تتعلق بهذا أن يكون عاجزا، هذا لا يلزم هذا. نعم، لأن اتخاذ الولد محال على الله، مستحيل، والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة. نعم، ليس من تعلقات القدرة. وعدم تعلق القدرة بالشيء، هذا جملة يعني ليس فقط عن قدرة الله، يقولون عدم تعلق القدرة بشيء يكون إما لهذا وإما لهذا، ففي حق المخلوق يختلف عن الخالق. نعم، تارة يكون لقصورها عنه، وذلك في المخلوق. قصرت عن شيء يعني عجز عنه، هذا يقال له قصر يعني عجز، قصورا قصر قصورا يعني عجز عن فعله أو من فعل كذا، هذا لا يقال في حق قدرة الله عز وجل. وتارة يكون لعدم قبول ذلك الشيء الدخول في الوجود، هو مستحيل فإذا لا يدخل في الوجود، أي حدوث الوجود لكونه مستحيلا عقليا، أو لعدم قبول ذلك الشيء العدم. هي وظيفة القدرة إيجاد الممكن وإعدامه. طيب، فهذا الذي يتكلم عليه هو من الجائزات؟ لا، هو من المستحيلات. إذن قدرة الله لا تتعلق به، وهو لا يدخل في الوجود أصلا لذاته، أصلا لذاته لا يدخل في الوجود، المستحيل لا يدخل في الوجود. نعم، أو لعدم قبول ذلك الشيء العدم لكونه واجبا عقليا. الشرح كلام ابن حزم هذا كفر والعياذ بالله. لأن معنى كلامه أنه يجوز أن يكون الأزلي حادثا، لأن الذي ينحل منه شيء يكون حادثا مخلوقا، والله ليس كذلك. فلا يقال إن الله قادر على أن يتخذ ولدا، ولا يقال إنه عاجز عن ذلك، بل يكفر من قال ذلك، كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل. نعم، لأنه في الأصل هذا لا يقبل لا هذا ولا هذا، فإذا قلنا عنه لا يقال فيه عالم لا يعني أنه جاهل، إنما لا يقبل لا هذا ولا هذا. نعم، لأن مصحح العلم والجهل الحياة، حتى يتصف الشيء بالعلم أو الجهل لابد أن يكون حيا، والجدار لا يوصف بالحياة. ولا يكون هذا من باب الجمع بين النقيضين ولا نفيهما، فلا يكون مخالفا لقاعدة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في محل واحد. وكما نقل بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع، وزكريا الأنصاري في كتابه في الأصول والمحلي وغيرهم، يقول الثاني النقيضان، قال الشيخ رحمه الله هذه قاعدة، لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثاله يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل الشخص، هل يكون في آن واحد معدوما وموجودا؟ لا يكون موجودا ومعدوما في آن واحد، إذن لا يجتمعان، هذه أول مسألة. لكن لا يرتفعان، فلا نقول عنه لا يكون لا موجودا ولا معدوما، يعني لا يرفع عنه الوجود والعدم، لا بد أن يكون فيه واحد من هاتين، إما موجود وإما معدوم، هكذا قال الدسوقي رحمه الله. وممن نقل هذا يا أحباب مثل هذه الكلام على شرح هذه القاعدة الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في غاية الوصول في شرح لب الأصول، والزركشي بدر الدين في تشنيف المسامع بجمع الجوامع، وفصل في الضبدان والنقيضان وغير ذلك. ثم القرافي ينقل أيضا كلاما في هذا جميل، والمحلي في شرحه على جمع الجوامع وغيرهم كثير. فهذه المسألة مراد الشيخ رحمه الله، إذا نحن قلنا يا أحباب عن الله تبارك وتعالى بأن قدرته لا تتعلق بالمستحيل، لا لأنه قاصر على ذلك، وإنما لأن هذا المستحيل لا يدخل في الوجود، وإنما الله تبارك وتعالى قدرته وظيفتها تتعلق بالجائزات. نعم، وقوله وعدم تعلق القدرة بالشيء تارة يكون لقصورها عنه وذلك في المخلوق، فمراده به مثلا كما إذا قلنا الإنسان عاجز عن أن يخلق شيئا بمعنى إبرازه من العدم إلى الوجود، وذلك لأن قدرته قاصرة عن ذلك. نعم، نحن توصف قدرتنا بالقصور، لا نقدر على كل شيء إلا ما شاء الله لنا أن نفعل، لكن هذا لأنه نحن في الأصل يجوز علينا القصور في القدرة. قال المؤلف رحمه الله والعجز هو الأول المنفي عن قدرته تعالى لا الثاني، فلا يجوز أن يقال إن الله قادر على ذلك ولا عاجز. قال بعضهم كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل، هكذا لأنه في الأصل لا يقبل هذا. الشرح: المراد بذلك نفي العجز عن قدرة الله فيما يتعلق بالممكن العقلي. وقوله لا الثاني، فليس المراد به أنه يقال إن الله عاجز عن كذا أو كذا. لا يقال إن الله عاجز عن كذا أو كذا، هذا مستحيل، هذا لا يليق بالله. نعم. وإنما مراده به أنه إن قيل مثلا هل يقدر الله على أن يخلق مثله، وقلنا هذا السؤال فيه ضلال والعياذ بالله وكفر، أن يقال في الجواب قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات العقلية، فلا يقال إنه قادر على ذلك ولا عاجز عنه. هكذا قال المؤلف رحمه الله. وأحيانا يسألون السؤال بطريقة أخرى كفرية أيضا، يقولون والعياذ بالله هل الله يقدر أن يضع نفسه في قنينة؟ إذا شخص قال لا كفر، وإن قال نعم كفر، ماذا يقال؟ هذا مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي فقط، هذه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وكذلك يجاب على قول بعض الملحدين هل الله قادر على أن يخلق مثله، وهذا فيه تجويز المحال العقلي، يعني هذا يكون ضيع أحكام العقل، لأن العقل يحكم على الأمور بثلاثة أحكام، إما واجب وإما مستحيل وإما جائز، لذلك هم بهذا يقلبون الحقائق. نعم، جوزوا أن يكون المحال جائزا. وبيان ذلك أن الله أزلي، ولو كان له مثل لكان أزليا، يعني لكان المثل أزليا، والأزلي لا يخلق لأنه موجود، موجود لم يسبقه عدم. نعم. فكيف يخلق الموجود؟ يعني فتبين أن السؤال باطل ومردود ودال على سخافة عقل قائله أو سائله. نعم. أما المستحيل العقلي فعدم قبوله الدخول في الوجود ظاهر، وأما الواجب العقلي فلا يقبل حدوث الوجود لأن وجوده أزلي. نعم، يعني لم يسبقه عدم فكيف يحدث؟ فرق بين الوجود وبين الدخول في الوجود. نعم، هذا يسمى وجودا وهذا يسمى وجودا، لكن دخل في الوجود يعني سبقه عدم، أما الله تعالى ثابت الوجود لا يعني أنه في حقه سبقه عدم. فالوجود يشمل الوجود الأزلي والوجود الحادث. نعم. أما الدخول في الوجود فهو الوجود الحادث. نعم. فالواجب العقلي الله وصفاته. وقولنا الله إذا ذكرنا فقط يصح، لأن الله ذات متصف بصفات أزلية أبدية، لكن بكل شيء، سواء قال هذا القائل إن الرسول عالم بكل شيء بإعلام الله له أو لا، فلا مخلص له من الكفر. الله يحفظنا جميعا. نعم. ومما يرد به على هؤلاء قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، فإن الله تبارك وتعالى تمدح بإحاطته بالغيب والشهادة علما. نعم، الله تبارك وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة، يعني متى تقوم الساعة على التمام؟ هذا لا يكون إلا عند الله. وينزل الغيث يعني المطر، ويعلم ما في الأرحام يعني كما قلنا ذكرا أم أنثى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من الرزق، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الطبري والقرطبي وعامة المفسرين ابن الجوزي وغيرهم يقولون بأن الله هذا يكون له فقط ولا يكون لغيره، لا يعلم أحد غيره هذا. الغيث هو المطر الذي ينزل من السماء. الأرحام هل فيها إناث أم ذكور؟ كذلك هذا لا يعلمه إلا الله. أما هذه الآلة التي تعرف الآن بالأشعة، هذا كذلك من باب التخمين. وحصل يعني مع كثيرين سبحان الله، حتى البعض يشتري مثلا، يقولون له زوجك حامل بذكر، فيشتري عندنا العادات مثلا في لبنان اللون الأزرق، الأغراض، الثياب، الغرفة، ثم تأتي بنت، والعكس. وهذا حصل كثير عندك مع كثيرين يعني ممن أعلم سبحان الله العظيم. نعم. ومما يرد به على هؤلاء أيضا قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذه الآية يا أحباب، قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كنت أنا أول من كان بهذه الصفة، إنما سبقني رسل قبلي، جاءت رسل قبلي، يعني كان قبله أنبياء، فهو ما جاء بشيء جديد. هذا هو لذلك الشيخ في أول الصراط ماذا قلنا؟ قال عن نبينا: فجدد الدعوة صلى الله عليه وسلم للإسلام، قال: ما كنت بدعا من الرسل، قل لهم ذلك، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، معناه أنا لا أعلم الغيب. فكيف يكون الذي يقول عن نفسه لا أعلم ما يفعل بي ولا بكم يكون عالما للغيب؟ فإذا يا أحباب، هذا دليل أن الله تبارك وتعالى ما جعل هذا حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما يستدل به هذه الآية. فإذا كان الرسول بنص هذه الآية صلى الله لا يعلم صلى جميع تفاصيل ما يفعله الله به وبأمته، أي لا يعني أنه يخاف على نفسه أن يكون في النار كما يدعي البعض والعياذ بالله. سمعت رجلا ما زال الآن مفتيا للأسف بزعمه، والشريط عندي موجود، قال: والعياذ بالله، إن النبي يخاف على نفسه أن يكون من أهل النار. وذكر قصة مكذوبة على جبريل وعلى النبي وعلى هاروت وماروت. هذا الرجل يقول: إن جبريل جاء إلى النبي يخبره آية، فبكى جبريل، فقال له النبي: لما تبكي يا جبريل؟ قال: أخاف أن أكون من أهلها، يعني من أهل النار، جبريل بزعمهم. ثم بعد ذلك صار يبكي النبي بزعمه، قصة كذب هذه. فقال: فأرسل الله إليهما ملك يطمئنهما أنهما ناجيان. وفي القصة يقولون إن جبريل قال له: ألا تعلم يا محمد ماذا فعل الله بهاروت وماروت؟ كفرا بالله وهما يعذبان في جهنم إلى ما لا نهاية له. كذب، هذه كلها مفترات على النبي وعلى جبريل وعلى هاروت وماروت. نعم. فكيف يتجرأ متجرئ على قول إن الرسول يعلم بكل شيء صلى الله عليه وسلم؟ وقد روى البخاري في الجامع حديثا، لما يقال الجامع يعني صحيحه، وهذا عرف بلفظ الجامع، عرف بصحيح البخاري، وإلا هو اسمه الجامع الصحيح. نعم، مش بالمسجد يعني. ليس المسجد. نعم. حديثا بمعنى هذه الآية، وهو ما ورد في شأن عثمان بن مضعون، فقائل هذه المقالة قد غلا الغلو الذي نهى الله ورسوله عنه. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. رواه ابن حبان. نعم، هذا الغلو يعني مجاوزة الحد المأذون لك به في الدين، فمن غلا هلك. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفعوني فوق منزلتي. الله أكبر، يعني لا تزيدوا في مدحي الزيادة التي هي ضد الدين وضد ما جاء في القرآن هكذا. وروى البخاري في الجامع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. هنا حفاة يعني يبعثون بلا نعل ولا حذاء، لكن هنا الأنبياء لا يكونون يتأذون بل يكونون راكبين ولا يتأثرون بحر الشمس، أشرف خلق الله. أما قوله عراة لا يعني كل الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، لا، انتبهوا إلى هذه المسألة يا أحباب، فإن الأنبياء لا يحشرهم الله تعالى بلا ثياب. أما الذي جاء بأن إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة يعني حلة من حلل الجنة، لكن حين يقوم الأنبياء من قبورهم ويخرجون يكونون ساتري العورات، ولا يليق هذا بالأنبياء. نعم. ثم قرأ غرلا، عفوا شيخ، غرلا هذه الجلد التي تقطع بالختان حول الحشفة تعود كما كانت، هذا معنى يبعثهم الله حفاة عراة غرلا، يعني حتى هذه القطعة التي قطعت من الرجل عند الختان يعيدها الله. الله أكبر. نعم. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الطبري والرازي والقرطبي وغيرهم من المفسرين وأبو حيان يقولون هذا يراد به يوم القيامة، هذه السماء تطوى كما يطوى الكتاب، وهذا دليل لأهل السنة أن الله لا يسكنها وإلا لانطوت عليه. بعض المجسمة يقولون يخرج منها، هذا تغير، والمتغير احتاج لمن غيره، والمحتاج إلى غيره عاجز، والعاجز لا يكون إلها. كما بدأنا أول خلق نعيده، هكذا قال الله، سهل على الله أن يعيد كل هذه المخلوقات، والله تعالى ليس عليه بعزيز، لأن الله هو الذي بدأنا أول مرة، هو الخالق على الحقيقة، فإذا يعيدنا كما كنا، كما خلقنا، وهذا معنى غرلا، يعني كما خلقك على هذا أيضا يبعثك على هذا. قال تعالى: وعدا علينا، انتبهوا يا أحباب، يعني الله وعد ووعده صدق، ليس معناه واجب على الله، ليس على الإله شيء يجب، إنا كنا فاعلين، فإذا لابد أن يكون ما قدر الله. فهذه الآية تلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الحديث. يا شيخي تفضل. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. أول من يكسى يوم القيامة سيدنا إبراهيم، هذا في صحيح مسلم بشرح النووي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. يعني هذا من حيث الغالب، كثير من الناس هذا حالهم. كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني تلا الآية، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. فأخبر وفسرها النووي الحافظ رحمه الله بأن هذا من باب الثياب، يعني التي هي من الجنة، وإلا يكون الأنبياء ساتري العورة. قال: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، يعني كان هو يعرفهم وقد بعث فيهم، لأن الأمة، لفظ الأمة يطلق لمن استجاب لدعوة النبي ولمن لم يستجب. فيؤخذ بهم ذات الشمال، ومن الذي يؤخذ به ذات الشمال؟ الكفار، وهو كان يعرفهم في الدنيا أنهم على الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقال له لا تدري، فإذا كيف يقال يعلم كل غيب؟ عرفتم أين الاستدلال؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. هنا فلما توفيتني ليس معناه أنه مات، أي الله تعالى جنبه كيد اليهود. هنا توفاه أي حفظه، وتأتي بمعنى أنه ستتوفاني، كما نقول قد قامت الصلاة يعني ستقوم. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وقيع ومعاذ: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا في صحيح مسلم. فإذا يا أحباب، لو كان النبي يعلم كل الغيب ما قال يقال له فإنك لا تدري أو إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول هؤلاء أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا. الله أكبر، يعني بعدا بعدا، يعني هذا شيء النبي عليه الصلاة والسلام لا شك يبين أنه ما كان يعلم حالهم، وأن هذه الحالة بئس الحالة. هذا معنى سحقا، يعني هذا بعيد، بعدا بعدا، يعني هذه لغة قالها العلماء كما قال الزجاج، يعني هذا مبعود من رحمة الله. هذا معنى سحقا سحقا، أي هم يعني بعيدون عن رحمة الله بعدا بعدا، هذا معناها. نعم. فأقول كما قال العبد الصالح، هذا عيسى عليه السلام قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني وأنا فيهم كنت أعلم ما يفعلون، بمعنى ما ظهر لي. إلى قوله العزيز الحكيم. نعم، الله تعالى قال أخبار عن سيدنا عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني هو ما قال للناس اعبدوني وأمي من دون الله. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، الرقيب الخبير العليم بهم، تعلم ما ظهر وما خفي من حالهم، وأنت على كل شيء شهيد، مطلع وعالم بكل شيء. فإذا هنا يعني ما قلت لهم أن يعبدوا غير الله، هذا هو مراد سيدنا عيسى بهذا الكلام. فسيدنا محمد يقول كما قال العبد الصالح، أي عيسى عليه السلام. نعم. ومن أعجب ما ظهر الآية شيخي فيها: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هو الله يعلم، لكن حتى يجاب ليعرف أن هذا الذي قلته يا فلان وفلان لم يقله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، بريء يعني هو من هذا. نعم. ومن أعجب ما ظهر من هؤلاء الغلاة لما قيل لأحدهم: كيف تقول الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله وقد أرسل 70 من أصحابه إلى قبيلة ليعلموهم الدين؟ فاعترضتهم بعض القبائل. فاعترضتهم بعض القبائل فحصدوهم. وكانوا على اتفاق مع النبي، عملوا هدنة، لكن هم خالفوا. حتى لما عمل النبي الصلح 10 سنوات هم خالفوا الكفار، النبي ما نقض عهدا عليه الصلاة والسلام، هم خالفوا، هم نقضوا. نعم. فلو كان يعلم أنه يحصل لهم هذا هل كان يرسلهم؟ فقال: نعم، يرسلهم مع علمه بذلك، يعني بزعمه والعياذ بالله، كأنه يقول هو الذي قتلهم، يعني وعلى زعمهم هو الذي قتل حمزة أنزله إلى أحد وهو يعلم أنه يقتل. وبهذا رد سيدنا علي على معاوية في هذه المسألة حين قال معاوية عن عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هو يعلم الحديث ولا يكذب معاوية على رسول الله، لا يوجد أحد من الصحابة يقال فيه كذب على رسول الله، هم عدول رواية، يعني لا يروون عن النبي كذبا عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له الحديث قال: إنما الذي قتله الذي أخرجه، يعني علي هو الذي قتله. فرد علي بهذا: على كلامك يكون محمد قتل حمزة. فسكت معاوية، أقام الحجة يعني سيدنا علي عليه. والنبي أكل من الشاة المسمومة، كيف يترك صاحبه يأكل ويموت؟ ثم هو تأثر بعد ذلك بنحو السنتين، انقطع عرق في قلبه ومات بسببه. لو كان يعلم الغيبة، لا يعلم الغيبة يعني كله إلا ما أطلعه الله، لا شك أطلعه الله على أمور كثيرة، لكن لا نقول يعلم كل ما يعلمه الله، هذا الغلو. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. نعم، عن قصة خروج هؤلاء السبعين ومن قتلهم إلى آخره. نعم. ومثل هذا الغالي في شدة الغلو رجل كان يدعي أنه شيخ أربع طرق، فقال: الرسول هو المراد بهذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أنا التقيت بمن يقول إن أسماء الله 99 هي أسماء لرسول الله، والعياذ بالله من الغلو. وهذا من أكثر الكفر، لأنه جعل الرسول هو الذي هو خلق من خلق الله أزليا أبديا، لأن الأول هو الذي ليس لوجوده بداية، وهو الله بصفاته فقط. قال المؤلف رحمه الله: وما أوهم تجدد العلم لله تعالى من الآيات القرآنية، فليس المراد به ذلك. يعني أي آية يا أحباب ظاهرها يوهم أن الله تبارك وتعالى تتجدد له صفة أو علم، هذا لا يكون هو المراد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا تزيد صفاته ولا تنقص. كان واجبا على المسلمين أن يقف الواحد ويثبت في القتال مقابل 10، كل واحد مقابل 10، ثم الله تعالى رفع هذا الحكم بحكم آخر، فنزل عليهم أن الواحد يثبت مقابل 2 من الكفار، وجب عليه ذلك، فخفف الله عنهم. ما الذي حدث ما فيهم؟ ما الذي حدث في المخلوقين؟ ما الذي حدث في الخلق؟ لا في الخالق ولا في علم الخالق تغير أو حدوث. فقول الله تعالى الذي سيأتي: الآن خفف الله عنكم. الآن هذا بالنسبة للتخفيف وبالنسبة لجريان الزمان على الصحابة والمسلمين. وعلم أي في الأزل، يعني لما كان يعلم في الأزل أنه سيكون فيكم ضعف. هكذا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني كانوا 100 تقف بمقابل 200، يعني الواحد مقابل 2. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. كان قبل هذا الواحد مقابل 10، فخفف الله عنهم الآن. إذن التخفيف، وهذا التفسير قاله الطبري وغيره. نعم. كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لأنه جاء في الآية: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كان 20 يقفون، واجبا عليهم أن يقفوا بمقابل 200، يعني الواحد مقابل 10. نعم، فخفف عنهم. فليس المراد به ذلك. وقوله علم ليس راجعا لقوله الآن، بل المعنى أنه تعالى خفف عنكم الآن لأنه علم بعلمه السابق في الأزل أنه يكون فيكم ضعف. نعم، وهذا يروى عن سيدنا ابن عباس وغيره من الصحابة. نعم. الشرح: هذه الآية معناها أنه نسخ ما كان واجبا عليهم من مقاومة واحد من المسلمين لأضعاف كثيرة من الكفار. يعني هذا يا أحباب نسخ، يعني رفع الحكم بحكم آخر، والله يحكم بما يريد، بإيجاب مقاومة واحد لاثنين من الكفار رحمة بهم للضعف الذي فيهم. الله أكبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وشريعتنا يا أحباب ليس فقط التي فيها الجهاد بالسنان، كان في الأمم السابقة موجودا هذا ذو القرنين، ذهب الشرق والغرب، وسليمان عليه السلام وسيدنا إبراهيم جهز جيشا لنصرة ابن أخيه لوط عليه السلام، وكذلك سيدنا داود كان يقاتل مع طالوت. فإذا هنا وغيره يعني من الأمور التي تدل أن هذا كان موجودا ليس فقط خاصا بهذه الأمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ليس معناه أن الله الآن صار عنده علم ما كان يعلم قبل، لا، إنما الله تعالى جعل هذه الحياة في الدنيا امتحانا لنا نحن، ليظهر يعني للملائكة ولبعض الناس من الصابر من غير الصابر، من المجاهد من غير المجاهد. نعم. معناه: ولنبلونكم حتى نميز، أي نظهر للخلق من يجاهد ويصبر من غيرهم. وكان الله عالما قبل، كما نقل البخاري ذلك عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. نقل عنه البخاري في صحيحه هذا التفسير. فهذه الآية أحبابي ليس معناها أن الله تعالى الآن حدث له العلم، حاشا. وهذا شبيه بقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم. يقول الطبري رحمه الله وغيره، يقول البغوي: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يعني ليظهر الكافر من المؤمن، يعني للناس. الشرح: أن الله تعالى يبتلي عباده بما شاء من البلايا حتى يظهر ويميز لعباده من هو الصادق المجاهد في سبيل الله الذي يصبر على المشقات مع إخلاص النية لله تعالى، ومن هو غير الصادق الذي لا يصبر. وكذلك قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، فليس معناه أن الله لم يكن عالما من هو الخبيث ومن هو الطيب ثم علم، لأن هذا في نسبة الحدوث وهذا محال في حق الإله. نعم. بل المعنى: ليظهر لعباده من هو الخبيث ومن هو الطيب، يظهر لبعض العباد يعني كالملائكة وبعض البشر. نعم. وأما الدليل الخبيث أحيانا يطلق على الطعام الذي يحرم أو المال المحرم، والطيب على الحلال، وأحيانا يأتي بمعنى الخبيث بمعنى خبث الفعل كالنفس الخبيثة، الذي يفسق يقال فيه خبيث والكافر يقال فيه خبيث. هنا يراد به الكافر والمؤمن، الطيب المؤمن والكافر يقال فيه خبيث. نعم. وأما الدليل العقلي على صفة العلم فهو أنه تعالى لو لم يكن عالما لكان جاهلا، والجهل نقص والله منزه عن النقص. وأما من حيث النقل فالنصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. يعني لا يخفى على الله خافية. الله تعالى يبارك فيكم ولكم وعليكم، ما شاء الله مواضيع مهمة جدا تحتاج إلى يعني الواحد أن يذاكرها حتى لا يغيب عنه بعض التفاصيل. الله يبارك لي ولكم. ونختم بما أننا كنا نتكلم عن القتال والجهاد والثبات في وجه العدو، ما حصل في غزوة مؤتة، وهذا المكان في الأردن الآن في بلاد الشام هي هذه الحادثة. وكان القائد، كان النبي عليه الصلاة والسلام عين أنه إذا قتل قائد الجيش هذا يكون الذي بعده ثم الذي بعده، فقتلوا ثلاثتهم حتى ما كان ممن عين النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم، فقام خالد رضي الله عنه، سيدنا خالد ابن الوليد كان عنصرا في الجيش، هو مسك زمام الأمور، وكان الكفار 200,000 أما المسلمون كانوا 3,000 3,000 مقابل 200,000 مع فرق كبير بالعدة والعديد، يعني سبحان الله العظيم. شوفوا حنكة سيدنا خالد وما فتح الله عليه رضي الله عنه وأرضاه، حتى ماذا فعل؟ قلب الميمنة ميسرة، يعني اللي على اليمين جابوا على الشمال، والميسرة ميمنة، واللي وراء قدموا لقدام والعكس. ثم طلب من الذين يركبون الدواب الخيل أن يربطوا بهذه الدابة سعف النخل، جريد النخل يعني، ويذهبون خلف المسلمين، يعني جيش المسلمين، ويأتوا قبل الصباح فيعملون صوتا وغبارا يعلو. ففعل هؤلاء، أتوا باتجاه جيش المسلمين من الخلف، وكانت الغبار تتطاير وأصوات الدواب، وقام الكفار عند أول الضوء، رأوا وجوها جديدة ورأوا هذا، فقال جاءهم المدد، ثم انحاز بالمسلمين إلى مكان حتى سلمهم من القتل، حقن دماء من بقي من المسلمين من 3,000. البعض تكلم فيهم بأنهم فروا من الزحف، كيف؟ النبي علم من طريق الوحي فأسكتهم، هذا ليس فرارا، هذه حنكة في المعركة. رضي الله عنه سيدنا خالد كيف فتح الله عليه بهذا يعني الذي فعل. فلذلك الإنسان منا يا أحباب يعني يقولون في الصيف تلبس لباس الصيف، وفي الشتاء تلبس ثياب الشتاء. المسلم الواعي الذكي الفطن يدور حيث تدور المصلحة بحسب الحكم الشرعي، لا مداهنة ولا مغالاة، لا إفراط ولا تفريط، هكذا مطلوب كل واحد منا يا أحباب. مهما اشتد علينا الأمر، وقد تشتد الأمور أكثر والله أعلم، نحن منكون ملتزمين للشرع وين ما كنا، مش الصدمات تأخذنا يمنة ويسرى، مش الواحد تضيع عنده البوصلة مجرد أول هزة. فانتبهوا يا أحباب، ما بتعرف الله إنك بطل معك طعام، بطل معك شيء، بيحصل أيام سيدنا المهدي مجاعة عظيمة كما ورد في الأثر، وأيام سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، ما دغري هيك بعم الرخاء بزمن سيدنا عيسى، نعم يوصل وقت يا عم الرخاء بيبطل حدا يقبل الزكاة، ليش؟ كلهم اكتفوا ما بدهم. ولكن هذا ما دغري هيك أول يوم أو يومين من ظهور سيدنا المهدي، بدأ قلوب ثابتة، بدأ رجال، بدأ ناس تحمل، هكذا يا أحباب. بارك الله فيكم ونفع الله تعالى بكم العباد والبلاد، وأجر الله الخير على أيديكم أينما كنتم. انشروا هذا العلم، هذا علم الاعتدال والوسطية، وهذا من نعم الله علينا، علم الأشاعرة أينما حل يعم الوسطية لا الإفراط ولا التفريط. بارك الله لكم وفيكم وعليكم. غدا إن شاء الله الساعة 7 مساء بتوقيت بيروت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.